إِنَّ الْإِنسَ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ

وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونك ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا هذا اللقاء بخير الكلم القرآن الكريم. عشنا مع سورة الإسراء بصحبة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت في نقلنا لصلاة الفجر من هنا، من ساحة مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة.